الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، احنا في المرات الماضية طبعا توقفنا عند نهاية مبادئ التصورات وبداية المقاصد، مقاصد التصورات. احنا عرفنا من قبل ان المنطق يدور على قطبين رئيسين، التصورات والتصديقات، وقلنا ان لكل منهما مبادئ ومقاصد. فالمقاصد التي هي التي يعرف بها التصور او التصديق، يعني كيف نصل الى التصور عن طريق المعرفات او ما يسمى بالقول الشارح. فهذه هي الوسيلة التي نصل الى التصور من خلالها، التعريف. فلذلك حينما يتحدثون في باب التصورات فإن مقاصد هذا الباب هي هذه التعريفات أو المعرفات أو القول الشائع. إذا وصلنا عند هذا الحد فإننا بذلك قد وصلنا إلى المقاصد، أي الأشياء التي تقصد للوصول إلى التصور الصحيح. لكن قبل هذه المقاصد هناك مبادئ لابد من معرفتها للوصول الى هذه المقاصد، كذلك الامر بالنسبة للتصديق. هناك مقاصد باب التصديق هو الحجج والقياس، ولكن هناك مبادئ لابد من معرفتها للوصول الى هذا التصديق. فلذلك المنطق في السورة، يعني في سورته التدريسية، ينقسم الى هذه الاربعة: مبادئ التصورات ومقاصدها، ومبادئ التصديقات ومقاصدها. معلش هات كوبايه ماء عشان اخد الدواء. مبادئ التصورات التي يعني درسناها تتركز في نقاط مهمة نحتاج اليوم منها إلى الأهم منها، وهو جزاك الله خير. احنا تكلمنا ان عن المفرد والمركب. المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه. ثم قسمنا المفرد الى كلي وجزئي. قلنا ان الكلي هو ما يفهم اشتراك كثيرين فيه، او ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه، وهذا هو الكلي، وعكسه هو الجزئي. ثم الكلي هذا قلنا اللي هو المفهوم الكلي، قسمناه الى خمس، اللي هي الكليات الخمس. فاذا كان الكلي هذا بالنسبة لذات معينة، اذا كان تمام الذات فهو النوع، واذا كان جزء الماهية، إذا كان تماما الماهية فهو النوع، وإذا كان جزء الماهية فهو إما جنس أو إيه أو فصل. وإذا كان خارجا عن الماهية فهو إما عرض خاص اللي هو الخاص أو عرض إيه عام. فالمفهوم الكلي بالنسبة لشيء معين إما أن يكون تمام هذا الشيء، تمام ماهية الشيء أو جزء الماهية أو خارجا عن الماهية. فإذا كان تمام الشيء فهو النوع، وإذا كان جزء الماهية فهو الجنس أو الإيه أو الفصل. طيب ما الفرق بين الجنس والفصل؟ الجنس هو جزء الماهية المشترك بينها وبين غيرها، بينما الفصل هو جزء الماهية الذي يميزها عن غيرها أو يفصلها عن إيه عن غيرها، كالحيوان والناطق بالنسبة للإنسان. إذا أردنا أن يعني إذا تصورنا كلمة الإنسان فإننا نجد أن الحيوانية جزء ماهية الإنسان والناطقية جزء ماهية الإنسان، لكن الحيوانية جزء مشترك بين ماهية الإنسان وغيره كالأسد والفرس وغيرهما، بينما كلمة الناطق هي جزء ماهية الإنسان وهي جزء ليس مشتركا بين الإنسان وغيره، بل هي جزء مميز يفصل الإنسان عن غيره. أما إذا كان الكلي خارجا عن الماهية فهو كذلك، إما أن يكون مشتركا بين الماهية وغيرها فهو العرض العام ككلمة الماشي بالنسبة للإنسان وغيره من الحيوانات، فهي تشترك جميعا في أنها تمشي بالقوة، يعني المشي بالقوة عرض إيه عام، وكذلك المشي بالفعل. في فرق بين المشي بالقوة والمشي بالفعل. المشي بالقوة أن توجد فيك قوة إيه المشي، أن تكون بحكم كونك إنسانا ماشيا، لكن هل تمشي بالفعل أو لا هذه مسألة أخرى. فهناك الكاتب بالقوة والكاتب بالفعل، المتعلم بالقوة يعني القابل للتعلم والمتعلم بالفعل، الماشي بالقوة والماشي بالإيه بالفعل. فكلاهما يعني المشي بالفعل مثلا والمشي بالقوة كلاهما عرض إيه عام يشترك فيه الإنسان وغيره، وهو عرض لأنه ليس جزءا من ذات الإيه، يعني تصنيفه أنه عرضي وليس إيه ذاتيا، ولذلك فرقنا من قبل بين الذات والإيه والعرضي بفروق منها أن الذات يسبق إلى التصور عن الإيه عن العرضي، وإن الذات لا يمكن تصور الذات بدونه، بينما العرض يمكن تصور الذات بإيه بدونه. فرقنا بفروق بين الذاتي والإيه والعرضي. فالعرض العام هو عرضي، يعني شيئا هو شيء ليس من ذاتيات الإنسان. مثلا إذا كنا نتحدث عن الإنسان يبقى بنقول إن المشي ده شيء عرضي وليس شيئا إيه ذاتيا. الأمر الآخر إن هو عرض عام يعني مشترك بين الإنسان وغيره. وبعدين هذا العرض العام قد يكون لازما وقد يكون غير إيه لازم. هي دي نقطة بقى حتة القوة والفعل، يعني ممكن نقول المشي بالفعل عرض عام لكنه غير لازم، لأن قد يوجد من لا يمشي بالإيه بالفعل، فهذا عرض عام غير إيه لازم، بينما المشي بالقوة عرض عام لازم. أما إذا كان هذا الشيء العرضي مميزا للماهية عن غيرها، يعني ليس مشتركا بين الماهية وغيرها، فهو العرض الخاص أو ما يسمى بالخاصة. فهذا يعني عرض يعني ليس ذاتيا، وخاص يعني ليس مشتركا بين الماهية التي يتحدث عنها وغيرها من المهاية، ككلمة الإيه الضاحك. الضاحك هي أيضا من الأعراض الخاصة بالنسبة للإنسان، أو من الأعراض الخاص بالنسبة للإنسان. وهذا العرض ليس مشتركا بين الإيه بين ماهية الإنسان وغيرها من المهاي. وهذا العرض الخاص كذلك إما أن يكون لازما أو مفارق. فلو قلنا مثلا الضحك بالقوة هذا عرض خاص لازم، يعني كل إنسان هو ضاحك بالإيه؟ بالقوة. لكن إذا قلنا الضحك بالفعل هذا عرض خاص كذلك لكنه مفارق، لأن قد يوجد إنسان لم يضحك إيه طوال إيه حياته، فهذا عرض خاص مفارق. مسألة اللازم المفارق هذه لم نتحدث عنها من قبل. فإذا هذا هو الذي يعني يعنينا الآن في بداية حديثنا عن التعريف، اللي هي مثلا احنا قلنا ان المفرد في مفرد وفي مركب. المفرد ينقسم الى كلي وجزئي، الكليات خمسة هي ما ذكرته الآن. هذه الكليات الخمسة هي التي نستخدمها في في التعريفات بأنواعها المختلفة. التعريف طبعا نحن نحتاج إليه متى؟ نحتاج إليه إذا طرحنا مفردا من المفردات على إنسان ما ووجدناه جاهلا بهذا المفرد الذي نتحدث عنه، يعني في بداية درس، في بداية محاضرة، في بداية نقاش، تطرح مثلا شيئا معينا، موضوع المحاضرة اليوم عن مثلا الإنسان، فتجد أن الشخص الذي أمامك لا يستوعب مدلول كلمة الإنسان استيعابا جيدا، تتحدث عن الإرهاب لا يدرك مفهوم الإرهاب. فإذا لم يدرك المفهوم من البداية ستجد حوار الطرشاه، يعني تجد هذا يتحدث في شيء وهذا يتحدث في شيء آخر نتيجة أنهما لم يتحدد عندهما المفهوم ما يتحدثان عنه. فلذلك يكون من المفيد في بداية الحوار وفي بداية النقاش طرح التعريف للمفهوم الذي نتحدث، للمفرد الذي نتحدث عنه. فحينما نريد أن نوصل هذا المعنى المفرد لشخص آخر أو لأشخاص آخرين، فإما أن نوصل لهم مفهوم الشيء بحقيقته وذاتياته، وإما أن نوصل له مفهوم الشيء بأن نذكر له مجموعة صفات عن هذا الشيء تعرفه به، وإن لم تكن هذه العناصر داخلة في الإيه في الماهيات وفي ذاتيات الشيء. يعني عندنا في البداية طريقان كبيران، إما أن نذكر التعريفات التي توصل هذا الإنسان أن يفهم هذا الشيء بذاتياته، وهذا طبعا أقوى الأشياء أن تفهم كنها الشيء وذاتيات الشيء. وإذا تعذر ذلك أو تعثر، وفي الغالب الأمور كذلك، يعني نلجأ إلى الحديث عن أعراض الشيء أو خواص الشيء أو آثار الشيء، فنعرف الشيء بخواصه أو أوصافه أو آثاره أو أعراضه، يعني لا بذاتياته. ومن هنا انقسمت التعريفات إلى نوعين أساسيين، إلى الحد والرد. إلى الحد والرد، هناك تعريف بالحد وهناك تعريف بالرد. فالحدود هي التعريفات التي تشتمل على الذاتيات، الحدود هي تعريفات كلها بالأمور الذاتية، يعني كلها بالجنس والفصل. يعني ألفاظ التعريف إما جنس وإما فصل. يعني إذا عرفت الإنسان مثلا بأنه حيوان ناطق، أو ده تعريف بالحد، لماذا؟ لأنك استخدمت في التعريف ذاتيات الإنسان، جنس وهو الحيوان، وناطق وهو وهو الفصل. فأنت هنا استعرضت الإنسان ذاتياته، فهذا التعريف حد. كذلك إذا عرفت الإنسان بأنه الناطق هذا تعريف ثاني. يعني ما الإنسان النهاردة يا أولاد؟ إحنا هنتكلم عن الإنسان. ما هو الإنسان؟ الإنسان هو الناطق، هذا تعريف أيضا. طب هذا التعريف حد أو رد؟ حد، لأنك عرفت الإنسان بشيء هو من ذاتياته، وهو كلمة ناطق، وهذه الكلمة هنا فصل، والفصل من الذاتيات، أليس كذلك؟ كذلك طيب. إذا عرفت الإنسان بأنه جسم ناطق، الإنسان جسم إيه؟ ناطق، أو بأنه نام من النام يعني ناطق، هذه كلها أيضا حدود. ليه؟ لو قلنا جسم ناطق، الجسم هذا جنس أم لا؟ هو جنس، لأن هو ذاتي من ذاتيات الإنسان، ويعني هو جزء ماهية الإنسان، من ماهية الإنسان أنه جسم. وهذا الشيء اللي هو جزء الكلي، يعني اللي هو كلمة الجسم دي كلي، لأنها لا يمنع تصور نفس تصورها من وقوع الشركات فيها، فهي كلي. طب هي كلي جنس أو فصل أو كذا جنس، لأنها جزء الماهية، وهو جزء مشترك بين ماهية الإنسان وماهية غيره من الأجسام، سواء من حيوانات أو من جمادات أو من نباتات، كلها أجساد. فإذا كلمة الجسم هذه جنس، لأنها يعني من ذاتيات الإنسان، مفهوم كلي، هي مفهوم كلي من ذاتيات الإنسان، وليست جزءا خاصا، جزء ماهية خاص بالإنسان، بل هي مشترك بين الإنسان وغيره من الأجسام الأخرى. فجسم جنس، وناطق طبعا فصل. فأنت هنا لو قلت إن الإنسان جسم ناطق، يبقى هذا تعريف بالإيه؟ بالذاتيات، بجنس وفصل. لكن غاية ما في الأمر هنا أنك استخدمت جنسا بعيدا، لأن إحنا رتبنا الأجناس، يعني قلنا الإنسان إيه الجنس، الإنسان ده نوع، إيه الجنس القريب بالنسبة له يا ياسر؟ الحيوان. تمام. طيب وايه الجنس الابعد او البعيد؟ النامي. والجنس الابعد جسم، والجنس الابعد جوهر، يعني هي جوهر، وبعدين الجواهر دي منها اجسام ومنها جوهر فقط، يعني اللي هو جوهر الفرد، وبعدين الجسم ده منه نام وغير نام، وبعدين النامي ده منه الحيوان الحساس يعني، ومنه ما ليس كذلك اللي هو النبات، ثم الحيوان، منه الإنسان ومنه غير الإيه؟ الإنسان. فالإنسان هذا ليس جنسا لشيء بعد ذلك. فيبقى هذا هو النوع، فوقه جنس الحيوان، فوقه جنس النامي، فوقه جنس الجسم، فوقه جنس الجوهر. غاية ما في الأمر إن في الحد الأخير لما قلنا إن الإنسان هو جسم ناطق، عرفناه بجنس لكنه بعيد مع فصل. يبقى هذه الأمثلة الثلاثة هي أمثلة للحدود، اللي هي إيه بقى؟ الحد. الحد هو التعريف الذي يكون بالذاتيات، إما بالجنس القريب والفصل، وإما بالجنس البعيد والفصل، وإما بالفصل فقط. الحدود إما بالجنس القريب والفصل، كما إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، يبقى المثال ده إذا كان مكتوب عندك في رقم واحد اكتب ده جنبه كده تعريف بالجنس الايه؟ القريب والفصل، وإما بالجنس البعيد والفصل، كما لو قلت الإنسان جسم ناطق أو نام ناطق، كلاهما تعريف بالجنس البعيد والقصر، وإما تعريف بالفصل فقط كما لو قلت الإنسان ناطق، هذا تعريف بالفصل فقط. هذه هي الحدود، ولذلك الحد إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. الحد ينقسم إلى حد تام وحد ناقص. إيه هو الحد؟ بداية الحد هو أحد نوعي التعريف على سبيل الإجمال، وإن كان في تفصيل أكثر من النوعين دول اللي هو الحد والرسم، هناك في تفصيل أكثر، لكن بعضهم أدخل التفصيلات الباقية في الرسم. فالآن نكتفي بهذا التقسيم اللي هو التقسيم إلى إيه؟ حد ورسم. فالحد هو ما كان تعريفا، هو أحد نوعي التعريف، وهو ما كان تعريفا بالذاتيات. يعني نسألك ما هو الحد؟ الأحد هو طريقة من طرق التعريف، وأحد نوعي التعريف، أحد نوعي القول الشارع. طيب إيه هو النوع ده؟ هو ما كان تعريفا بالذاتيات. طيب ما إلى أي شيء ينقسم الحد؟ ينقسم الحد إلى، ممكن تقول إلى ثلاثة أقسام اللي أنا أمليتها عليك، لكن ممكن كما يعني على اصطلاحهم أن تقول ينقسم الحد إلى نوعين أو إلى قسمين، إلى حد تام وحد إيه؟ ناقص. فالحد التام هو ما كان بالإيه؟ بالجنس والفصل القريبين، ما كان بالجنس والفصل القريبين. والإيه؟ وأما الحد الإيه؟ الناقص، فهو ما كان بالفصل فقط أو بالفصل مع الجنس البعيد، اللي هما النوعين الأقارب دول اسمهم الحد الناقص، اللي هو ما كان بالفصل فقط أو ما كان بالفصل مع الجنس الإيه؟ مع الجنس البعيد. احنا بنقول بالجنس والفصل القريبين، هناك فصل قريب وفصل ايه البعيد. الفصل القريب هو ما يميز الماهية عما يشاركها. احنا اصلا قلنا ما هو الفصل؟ الفصل هو جزء من ذاتي، من ذاتيات الشيء، يميز الماهية عن غيرها، يعني عما يشاركها في الجنس. ما غيرها ده ايه؟ يعني عن مشارك الله في الايه، زي ما نقول الناطق بيميز الانسان عن شركائه في الجنس اللي هو جنس الحيواني. فالأسد يشارك الإنسان في جنس الحيوان، فلما نقول ناطق فهذه الكلمة تميز الإيه؟ تميز الإنسان عن الأسد الذي يشارك الإنسان في نفس الجنس اللي هو جنس الحيوان. طيب إيه بقى الفصل القريب والفصل البعيد؟ الفصل القريب هو ما يميز الإيه؟ الإنسان، ما يميز الشيء عما يشاركه في الجنس. طب والفصل البعيد هو ما يميز الشيء عما يشاركه في الجنس. بس حط بقى كلمة القريب والبعيد. الفصل القريب هو ما يميز الشيء عما يشاركه في الجنس القريب، مثل الناطق. أما الفصل البعيد فهو ما يميز الإنسان عن، أو ما يميز الشيء عما يشاركه في الجنس البعيد. يعني مثلا كلمة حساس، كلمة إيه؟ حساس. مثلا هذه تميز الايه؟ ان الانسان عن النبات، والنبات يشارك الانسان في جسم، في جنس بعيد، وهو جنس الايه؟ النامي، لان الانسان نامي والنبات نامي. فاذا اردت ان تفرق الانسان عن النبات تقول مثلا بانه ايه؟ جنس ايه؟ يعني جسم مثلا ايه؟ نام. اسف، بانه نام حساس. انت لو قلت نامي فقط يبقى انت يشمل النبات والانسان، انما اذا قلت نام حساس يبقى انت ميزت الانسان عن النبات وان لم تميزه عن الحيوان. يبقى الفصل البعيد يميز الشيء عما يشاركه في جنسه الايه؟ في جنسه البعيد، ولا يميزه عما يشاركه في جنسه القريب. وتلجأ إليه متى؟ إذا سئل ما الفرق بين الإنسان والنبات؟ تقول الإنسان نام إيه؟ حساس. يبقى هنا يصلح الإيه؟ الجنس البعيد، يصلح الفصل البعيد. إنما إذا سئلت ما الفرق بين الحيوان يعني بين الأسد والإنسان، ما ينفعش إنك تقول الإنسان حيوان حساس، طب ما الأسد أيضا حيوان حساس أو نام حساس، الأسد كذلك. فنستخدم الفصل البعيد متى؟ إذا أردنا أن نفرق بين الشيء وما يشاركه في الجنس البعيد، فنستخدم الفصل البعيد. تفهمون هذا؟ طيب، يبقى إذن الحد التام هو ما كان بالجنس والفصل القريبين، يعني لابد فيه من جنس قريب وفصل قريب. وأما الحد الناقص فهو ما كان بالفصل فقط، أي الفصل القريب طبعا، أو ما كان بالفصل القريب والجنس البعيد. ما كان بالفصل القريب والجنس البعيد، يعني الفصل في كل الأحوال قريب، لكن الجنس إما ألا يذكر أصلا فهو حد ناقص، وإما أن يكون بعيدا فهو ناقص أيضا، وإما أن يكون قريبا فهو حد تام. واضح المسائل؟ ثم بعد ذلك نأتي إلى الرسم. فالرسم كذلك إما أن يكون تاما أو ناقص على نفس المنوال. فالرسم التام هو ما كان بالجنس القريب مع الخاصة اللازمة، ما كان الرسم التام ما كان بالجنس القريب، يعني مثلا تقول لإنسان حيوان ضاحك بالقوة، حيوان ضاحك بالإيه؟ بالقوة. يبقى هذا تعريف أو مثال للرسم التام. ليه قلت حيوان؟ يبقى ده جنس قريب بالنسبة للإنسان، هذا جنس قريب، وضاحك بالقوة هذه خاصة لأنها ليست من ذاتيات الإنسان إنما هي عرض، وبعدين بالقوة عشان يبقى الخاصة لازم، يعني ليست مفارقة. فهذا مثال على الرسم التام. أما الرسم الناقص فيكون بالخاصة اللازمة فقط، بالخاصة اللازمة إيه؟ فقط. يعني تقول ما هو الإنسان؟ هو الضاحك بالقوة، الضاحك بالإيه؟ بالقوة. يبقى أنت هنا عرفت الإنسان بماذا؟ بشيء عرضي هو الضحك، وهذا الشيء العرضي هو اللي هو ما يسمونه بالعرض الخاص اللازم. يبقى هذا رسم ولكنه ناقص لعدم ذكر الجنس القريب فيه. أو تقول الإنسان هو مثلا إيه؟ جسم ضاحك بالقوة، يبقى هذا رسم ناقص كذلك، لأنك عرفته أي عرفت الإنسان بجنس بعيد وهو الجسم مع ذكر الإيه؟ الخاصة اللازمة وهي الضحك بالإيه؟ بالقوة. يبقى إذن الرسم أيضا تام وإيه؟ وناقص. التام ما كان بالجنس القريب والخاصة اللازمة، والخاصة الإيه؟ اللازمة. الجنس الرسم الناقص هو ما كان بالجنس البعيد مع الخاصة اللازمة أو بالخاصة اللازمة إيه؟ فقط. وضحت؟ بقي ان هناك نوع ثالث ذكره المصنف وهو التعريف اللفظي، وهذا يعتبره بعض الايه العلماء من داخلا في التعريف بالايه بالرسم، وبعضهم يعتبروه قسما ايه مستقل. ايه التعريف اللفظي؟ هو ان تعرف الكلمة بلفظ اشهر منها. يعني ما هو البر؟ عرف البر فتقول البر هو القمح. انت لا عرفته بذاتيات ولا بايه بعرضيات، وانما عرفته بلفظ اخر يدل على نفس المعنى. البر هو القمح. ما هو الليث او ما هو الغضنفر؟ الغضنفر هو الاسد، او الليث هو الايه هو الاسد. ده هذا تعريف لا يحتاج الى المنطق، وانما يحتاج الى الايه المعجم، تترجع فيه الى المعاجم. بالمناسبه هي تسمى معاجم، يعني لا تسمى قواميس. مفيش قواميس، هو في قاموس المحيط. القاموس هذا اسمه معجم من المعاجم، إنما الكتب التي يرجع فيها إلى معرفة المعاني تسمى معازمة، التي منها كتاب يسمى القاموس المحيط. يبقى هذا النوع هو يعني نوع آخر من أنواع التعريفات أشار إليها المصنف، وهو التعريف اللفظي، وهو أن تعرف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم طبعا عند المخاطب. يعني ما تجيش اللفظ تقولوش ما هو الليث، تقوله الليث هو الغضنفر. هذا تعريف ايضا لفظي لكن لا يفهمه الايه المخاطب، انما يعني اذا عرفته الليس بانه الاسد، او البر بانه القمح، او القسوره بانها الاسد، او القرء، او القرء بمعنى الحيض مثلا. القرء هو الحيض وهو الطهر، او الطهر يعني على سبيل الاشتراك. فهذه كلها تعريفات لفظيه. هناك أيضا أنواع من التعريف لم يتناولها المصنف، لأنها أيضا تعتبر من يعني داخلة في الإيه في الرسم بوجه ما، وهي التعريف بالمثال مثلا. فتقول مثلا الاسم، ما هو الاسم في النحو مثلا، ما هو الاسم في مقابلة الفعل وحرف الاسم. مثلا تقول الاسم كزيد وفداء وياسر، يبقى أنت عرفت بالإيه بالمثال. ما هي الدائرة مثلا؟ إذا سألك ابنك ما هي الدائرة، ممكن تقول له الدائرة هي مجموعة من النقاط على بعد ثابت من إيه؟ من نقطة ثابتة. الدائرة مجموعة من النقاط على بعد ثابت من نقطة ثابتة. هذا التعريف يعني ربما عم تقول مجموعة من النقاط ده ذاتي، وده جنس، لأن الدائرة مجموعة من النقاط، والمربع كذلك، والمستطيل، والقطعة، والشعاع، وكل الأشكال الهندسية هي مجموعة من النقاط. فده نعتبره إيه؟ جنس. وبعدين لما تقول على بعد ثابت من نقطة ثابتة، هل نستطيع إن احنا نعتبر هذا الكلام خاصة أو فصلا؟ يعني هل كونها على بعد ثابت من نقطة ثابتة هذا من الأعراض ولا من الذاتيات؟ أنا أرى أنه من الذاتيات. ليه؟ لأن لو جبنا المقارنة بين الذات والعرض اللي احنا ذكرناها، إن الذات مثلا قلنا لا يمكن تصور الشيء بدون الذاتيات، بينما يمكن تصوره من غير الإيه العرضيات. يعني مثلا لما نقول جسم هندسي له وتر وقطر، ده عرض، لأن يمكن تصور الدائرة من غير القطر أو من غير الإيه الوتر، لكن لا يمكن تصور الدائرة من غير إن إحنا نتصور البعد الثابت عن النقطة الإيه الثابتة. مش ممكن، يعني الدائرة ما تستقيمش في ذهننا إلا بهذا. وبعدين برضو من الفروق بين الذاتيات والعرضيات إيه؟ ان الذاتي لا يعني لا يفارق الشيء، العرض قد يفارقه، فالبعد الثابت عن النقطة الثابتة هذا لا يفارق الشيء ابدا، وهكذا. وبعدين الذاتي يسبق الى التصور، فعندما يعني تذكر الدائرة تتصور هذا وان لم تعبر عنه بالكلمات، لكن تتصور هذا الاستواء في المسافات بين نقاط الدائرة وبين النقطة الثابتة اللي هي المركز. فهكذا يعني إذا أردت أن تعرف الدائرة فهذا في اعتقادي تعريف بالحد التام اللي هو مجموعة من النقاط على بعد ثابت من نقطة ثابت، ده تعريف بالحد التام. إنما يعني هذا يصلح مثلا في المراحل المتقدمة من التعليم اللي هو قبل الجامعة، لكن في الابتدائي مثلا إذا أردت أن تشرح للطفل ما هي الدائرة تقول يعني تقول له الدائرة كهذه وترسم له دائرة، أو تأتي له بأي شكل مستدير في البيت وتقول الدائرة كهذه المنضدة مثلا أو هذا هذه الصورة أو كذا، فهذا تعريف أيضا بالمثال. وهناك تعريف بالتقسيم، يعني كما إذا أردت مثلا أن تعرف الكلمة تقول الكلمة هي إما اسم أو فعل أو أو حرف، فإذا حصل الإنسان الاسم والفعل والحرف يكون قد عرف الكلمة. فهناك أنواع من التعريف، لكن المصنف معنا هنا فقط ركز على ركز على الأنواع الثلاثة اللي هي الحد بنوعيه والرسم بنوعيه والتعريف اللفظي، وهذا طبعا في الأبيات من الأربعين إلى الرابع والأربعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: فصل في المعرفات. المعرفات طبعا بكسر الراء مش المعرفات، ده المعرفات ده الهدف، الشيء الذي أصل إليه عن طريق المعرف هو المعرف، إنما نحن لا يعني التصور الذي نصل إليه، وإنما الذي يعنينا كيف نصل إلى التصور، فالذي يعنينا هو المعرف لا المعرف الخاص المعين. هذه بقى الثمرة المترتبة على العلم، أن تصل إلى المعرف، إنما العلم ذاته هو أن تعرف المعرف، يعني أن تعرف كيف تعرف، أن تعرف كيف تشرح مفردا من المفردات. فقال رحمه الله تعالى: معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. معرف يعني المعرف، طبعا هو يعني حذف الألف واللام هنا للضرورة، ضرورة الوزن، يعني هو يقصد أن يقول المعرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فقال معرف إلى ثلاثة، أي إلى ثلاثة أقسام قسم. طبعا التنوين هنا في ثلاثة هذا يسمى تنوين العوض، يعني هو عوض عن كلمة محذوفة، يعني الأصل أنه يقول المعرف إلى ثلاثة أقسام قسم، إلى ثلاثة أقسام، فلما حذف كلمة الأقسام عوض عنها بهذا التنوين، فهذا تنوين تنوين عوض عن كلمة محذوفة، كما في قوله تعالى مثلا فيومئذ وقعت الواقع، أو مثلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ هذا التنوين عوض عن جملة محذوفة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يعني إيه بقى يومئذ؟ يعني يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث الأرض أخبارها، فهذا عوض عن عن جمل محذوف، وقد يكون التنوين عوضا عن كلمة محذوف كما ها هنا. فيقول معرف إلى ثلاثة قسم، يعني إلى ثلاثة أقسام قسم: حد، هذا هو القسم الأول، ورسمي نسبة يعني إلى الرسم وجاء به هكذا منسوبا لمعاطف الوزن، ورسمي ولفظي علم. تمام، يبقى الحد والرسم واللفظ، التعريف بالحد والتعريف بالرسم والتعريف باللفظ. فالحد، وهنا المقصود بالحد الحد التام، الحد المذكور في البيت الحادي والأربعين هو الحد التام، بدليل ان هو قال في البيت التالي له وشاطا وناقص الحد، فيبقى الحد الذي تحدث عنه في البيت الثاني من هذه الأبيات هو الحد التام. فالحد أي التام بالجنس وفصل وقع، وأيضا يقصد هنا بالجنس والفصل القريبين، فالحد بالجنس وفصل وقع، أي الحد التام يكون بالجنس والفصل القريبين، والرسم بالجنس وخاصة مع، والصاد هنا بتبقى مخففة للوزن كذلك، كما قال في حاشية الصبان على الملاوي، الصاد هنا مخففة في هذا الموضع وفيما يلي من مواضع مراعاة للوزن، والرسم بالجنس وخاصة مع، والرسم بالجنس وإيه وخاصة مع. الرسم هنا أيضا هو الرسم التام بدليل قوله في البيت 43 وناقص الرسم، يبقى الرسم المذكور في 41 هو الرسم التام، يبقى والرسم أي التام بالجنس أي القريب، وخاصة مع أي الخاصة اللازمة كما ذكرت من قبل. قال وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، يبقى ناقص الحد هو إيه؟ إما أن يكون بفصل فقط، فصل قريب طبعا، أو بفصل مع جنس بعيد لا قريب. طبعا كلمة لا قريب توكيد لإيه؟ لبعيد، لأنه لو كان بجنس يعني بفصل مع جنس قريب أصبح حدا إيه تاما، وهو يتكلم عن ناقص الحد. فقال وناقص الحد بفصل ده نوع، أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، هذا هو ناقص الحد اللي هو يكون بالفصل القريب فقط أو بالفصل القريب مع الجنس البعيد. قال وناقص الرسم بخاصة فقط، ناقص الرسم بخاصة فقط، بينما كان الرسم التام كان بالجنس مع الايه الجنس القريب مع الخاصة، الجنس القريب مع الخاصة، انما اذا كان بخاصة فقط او مع جنس ابعد قد ارتبط يبقى هذا رسم ايه ناقص، اللي هو بالخاصة فقط او بالخاصة مع الجنس البعيد، انما لو كان الخاصة مع الجنس القريب يبقى ايه يبقى رسم يبقى رسم تام. ثم اشار الى النوع الثالث من انواع الايه الحدود، فقال وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف اشهرا، وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف اشهرا، انك تبدل اللفظ بمواكله الاشهر، هذا هو التعريف الايه اللفظي. يبقى نقرأ الأبيات ثانية، معرف إلى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم، فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط، وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، هذه هي مبادئ التصورات، أخذ يتكلم على مقاصدها وهو القول الشارح، أو طبعا يمكن أن تقول التعريف أو المعرف. فالقول الشارح اللي هو المعرف، قال فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء، ويقال له تعريف وقول شارح أيضا، يبقى القول الشارح هو نفس المعرف هو نفس الايه التعريف، وكلها وسائل للوصول إلى التصورات يعني إلى إدراك المفردات. طيب قال وهو اللي هو المعرف أو القول الشارح أو التعريف، وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف بفتح الراء، ما كانت معرفته يعني لو عرفت القول الشارح لو عرفت التعريف أو المعرف من خلاله تعرف الايه المعرف، كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته يعني معرفة هذا القول الشارح سبب في معرفة الإنسان. قال وهو خمسة أقسام، يعني هذا المعرف أو القول الشارحي خمسة أقسام: حد تام وناقص، ورسم تام وناقص، وتعريف باللفظ. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق فقط، أو به يعني بالفصل مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الناطق. والرسم يعني انا بقرا بسرعه ان انا متصور ان انتم خلاص استوعبتم استيعابا جيدا، لو ولا افصل برضو اشرح تاني. طيب، قال والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصه كتعريف الانسان بالحيوان الضاحك، والرسم الناقص بالخاصه وحدها كتعريفه اي تعريف الانسان بالضاحك او بها مع الجنس البعيد، يعني بالخاصه مع الجنس البعيد كتعريفه اي تعريف الانسان بالجسم الضاحك. وأما التعريف باللفظ فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الغضنفر بالأسد. قال ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني، يعني من هذه الأبيات التي معنا اليوم، التامان، يعني الحد التام والرسم التام، بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد، وقوله أيضا وناقص الرسم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في المرة القادمة هننتهي من باب التصورات بالحديث عن شروط الحدود، يعني الحد له شروط أيضا. يعني هنا قسمنا الحد إلى خمسة أقسام: إلى حد تام وناقص، ورسم تام وناقص، وتعريف باللفظ. قسمنا التعريف أساسا. المرة القادمة نتعرف على شروط هذه المعرفات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب التصديقات. الأول نتحدث عن مبادئها ثم عن مقاصدها. جزاكم الله خيرا.